الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كفى الله تعالى، وهذا في المعنى كالنكرة، وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف. فإلا هناك قديم ما كان في العهد راجع إلى العهد الذهني واحد. لا ما الحقيقة ها؟ واحد أيوه. لا شيء إنه في المعنى كالنكرة ما ذا الحين باي، لأنه ما بلقى الراجع. لا لا بأصبر إنه ذا الحين إذا قلنا لا ما الحقيقة هنطبق على كل واحد. هذه في الذهن الحقيقة بالنسبة إلى ما في ذهني، فأصبر يطبق على كل واحد. إذا جاءه مثل النكرة في تلك الحالة، وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها، هذا الذي بتختص بالمعارف ونحو ذلك إبدال وغيره. وإنما قال كالنخرة لما بينهما من تفاوت ما، وهو أن النخرة معناها بعض غير معين من جملة الحقيقة، وهذا معناه نفس الحقيقة. قال إنها كالنخرة ما هو قد التفاوت، في التفاوت لأن ذاك اسم كأنه راجع إلى الحقيقة من حيث، والنخرة بالنسبة للكون هاي تطلق على جميعه على الأفراد، فإذا دي الفرق بينهم. هذه قال تفاوت ما، ولا نحن بننظر إلى الحقيقة هي بتطبق على على الأفراد، لكن هناك أن ما قصد إلا له واحد. وهل ما هي؟ كان نفس الحقيقة ما هي؟ ده الحين ما بلاش إنه يفرق مثلا بين النكرة. إن قال هنا يبين لنا في المثال مثلا يبين لنا نقول الذئب الذي أراد أن يأكله الذئب، هنا يهبه قرينة تدلل على أنه ما أراد الليل. لأن ما هو سابر يطلق على الليل على الماهية من حيثي، فإذا ما يعبه هو ذي هنا هذيك الفرق بينه، مع أنك إذا قلت أنت رجل يطلق على كله كل رجل. إذا ذي الفرق بينه ما بشي إنك كل ذئب أخر ما في كل ذئب. حين قال أكله الذئب وذاك بيصبر إنه يجوه كله، فالنكرة إنه كل واحد يطلق عليه حين أقول رجل. لا لا مقصودي هنا الماهية، حين قصدت الماهية ها. إذا ما بلا طبقت ليش الماهية في ذي، هذا الفرق بين ما يتعين واحد. كيف؟ أراد غير واحد. أراد من واحد. لا ما أشي أكثر من واحد. ما أشي الله. ما أشي أكثر من واحد. ولا قصد هاي. للحين لأنه كأنه قال أراد بها الماهية. والماهية ما هو ثابت. فإذا نعم القرينة ما عاد أراد الله. ما عاد الله واحد. كان. لا شو الماهية؟ كأنه قال أضيف الذهن. ها إذن الماهية ما هو ثابر تأكله. ها إذن ما اعتبر رأيه واحد من أي من أفراد الماهية. أي واحد ما هو واحد معين. ها؟ ناهي إيش في كبير؟ ما هو الله واحد بس. ها ما بلاش شيء. أجا من هنا يا. ها كأنه مشابه للنكرة من كونه عده بيصبر يطلق على كل على أي فرد، يعني بحيث إنه بتطبق الماهية على أي فرد، ما هي بتطبق على أي فرد. ما هو يعني إذا الحين شابه النكرة من تيل وخالفها بحيث إنه يطلق على الماهية. وهذا معناه نفس الحقيقة، وإنما تستفاد البعضية من القرين من القرينة فقط. قال كالدخول والأكل في مر فيما مر المجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان. قال أيوة كيف أيوة ما هناك لكن إيش قال وذو اللام بالنظر إلى القرينة بالنظر إلى القرينة يعني وذو اللام بالنظر إلى القرينة قلنا إيش هو بالنظر إذا قد قلنا بالنسبة للقرين لأن إحنا قلنا بأسبر إنها تطبق عليه الماهية على أي فرد من أفراد عليه من أفراد أيوة الحقيقة الماهية هذا فإذا جاهوا هنا في تلك الحالة سوا هو النكرة ما بينهم فرق لا أين ما بالنظر لأمر قال لكونه في المعنى كالنكرة فإذا جاكم سوا وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان معين. على حسب ما قال وين؟ متعين فتهم قداك متعين فتهم قدو معرفة وذاك عاده ما قدو متعين فإذا نكرة واحد نكرة واحد معرفة كان قدو الماهية انت وقه على الماهية هو ايش اه معرفة وهم تلقه على اي فرد من افرادها ايش نكرة ولكونه في المعنى كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة على ما قال يعني لما كان في المعنى مثل النكرة السواء عاملوا معاملة النكرة وهناك حين كان بينه اختلاف هو النكرة عاملوا معاملة ليش المعرفة معاملة النكرة هو يوصف بالجملة فيوصف كان فيوصف بالجملة كقوله ولقد أمر على اللائم يسبني وصفهني يسبني وصفه بالجملة مع أن ما بتوصفه إلا النكرات بالجملة ها كيف إيه لأن في جوه حال ما بتأتي إلا حاله إذا هم معرفة وقد يفيد المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة الاستغراق يوم عاد قصدها الماهية فالأراد الاستغراق يعني الماهية بالنسبة للكون هاي انستغرقها الجميع الأفراد نحو إن الإنسان لفي خسر ما قصدها الماهية الإنسان قصدها كل فرد من أفراده أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى بالمستثنى منه لو سكت عن ذكره أن ما بيستثنى منه إلا معنى أنه داخل اللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيقة حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرين فهي سواء هذه أطلقت على الماهية وهذه أطلقت على الماهية وريده جميع الأفراد استغراق جميع الأفراد قال حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرينة ولهذا قلنا إن الضمير في قوله وقد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة فإذا هي نفس لام الحقيقة كالتأثير كذا وكذا وهذه بالتعيين ولا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن هي مقصود في الطرفين كلها يشير بها إلى الحقيقة إلى الذهن يعتبر فرد غير معين ولا يعتبر هذه جميع الأفراد الله هذه الأصل ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات هذا قلت بينها فرق هي ولكن ما بقصد بها الإيش الماهية ما بقصد بها أسماء الأجناس أسماء الأجناس يعني مثل الرجعة ورجعة رجعة اسم جنس ها أو حين تقول الرجعة ما قصدت أنت ليش الماهية هي هذه متعينة في الذهن ايه بل قصدت مصدر الرجوع الرجعة ايوه المصدر ما المصدر بيشمل جميع ليش جميع افراد الجنس الضرب ما هو للكل ها قال فرق بينها اذا دخلت عليها اللام هنا يا ما قصدت بها ليش الماهية ما مقصود بها الماهية بل مقصود بها الافراد الجنس جنس ليش المصدر هذا كل ايش بين فرق بين الرجعه والرجعه نفسنا بلا لا ترجع نكره كأنك وذي دخلت على ألف والله ها دخلت عليها ألف والله ما هنا في إلى الجنس يشتي تفرق جميع الأفراد هكا الفرق بينهم الفرق نشتي نفرق بينهم إن دا يشار بها إلا ما هي لا ما الحقيقة في البداية وتقصد بها إما ليه الما هي هل المستغرق أهل جميع الأفراد ولا ليه البعض فرد غير معين ها ماذا لا قصدت انتبه ليه ما قصدت انتبه الماهية بل قصدت انتبه الجنس من حيث جنس الأفراد وإذا اعتبر الحضور في الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة واحدا كان أو اثنين أو جماعة ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد فليتأمل يعني عايز ندل هذا لا لا قرينة تبين الحين هذا الشيء الحين هذا من غير نظر إلى الأفراد الله جابر في في إله الاستغراق ولا إله للعهد الذهني لا جهو باعتبار نظر إلى فرد ولا إلى عموم لا ما قال إذا اشترط قال ما هو سابر العكس ما هو سابر أنك تقصد بها إلا الماهية لكن بيضمن لك الأفراد ولا ايش ولا في بعض الافراد اذا هذا شر اما العهد من ترى انت اردت ان تبحثها معين غير ما ضرر ولا عهد ولا تكري ولا وش اذا الحين الام العهد نفسها ايش العهد ايش عمل معامله النكره من هيث وقال إن الحين إذا اعتبر الحضور في الدهن نفسه إذا قبه عهد دهني ولا فإذا كيف وش بفرق بينه وبين ذي قال وجه امتيازه عن الايش عن الحقيقة هذه قلنا الماهية وش بينهم فرق قال تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة أي لكن من الحقيقة وسواء كم ما هو على حسب ايش العهد أما لام الحقيقة لهم المقصود بها الماهية من حيث غير نظر إلى فانها الفرد ولا الافراد ولا البعض الافراد ولا ولو كان سلام الحين جهلت العهد الذهني ايه اذا هذا الفرق بين فرق بسيط ها يعني وش ما شو ذي ما سبق كبين لنا سر كبين لنا قال انها قد يراد بها ليش الاستغراق يراد بها الاستغراق لكن ما هو الاستغراق مباشرة؟ أول شيء بدنا إيش؟ أشير بها إلى الحقيقة الماهية. ألي أديه إيش؟ أديه مطبقة على جميع أفراد الخارج هذا. ما بالخارج لا حقيقة في الذهن وهي بتطبق على ليش؟ الأمور الحقائق الخارجية. فإذا بايسبر قال أن أريد بها العهد وأريد بها ليه الاستغراق فإن أردت بها العهد تجاهه الجزء معين حصه معين في الذهن وإن أردت بها الاستغراق تجاهه كل الأفراد الحاصلة في الوادع الخارج وإليه وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة نحو عالم الغيب والشهادة قصدت أنت كل غيب وكل قصد بها كل غيب وكل شهادة أي كل غيب وشهادة وعرفي وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف لا اللغة موضوعها للكل ترى موضوع العموم للأفراد كلها هو نفسها فاللغة ما بلا ذاك خرج بالعرف ولا المفروض بلا إيش فاللغة كيف العرف ذا الحين ايوه المفروض انه اذا قال جمع الامير الصاغة ان المفروض انها تطلق على حسب اللغة الكل لكن انها بالمنظر ما هو سابق لا فاذا خرج اشلق العرف استعمال العرفي فيها كان قبها استعمال جديد بس فيها المفروض تعم ايوه ما قال لك هروح عبد السعودية وعبد السعودية يقول نحو جمع الأمير الصاغة صاغة بلده أو أطراف مملكته، لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. صاغة بلده مملكته، ما بلده ولا مملكته، بلد اللي حاكم عليه. أي. يعني من الطرف المملكة، يعني كلها دي باحثة، يعني من طرفها. قيل المثال مبني على مذهب المازن، وإلا فاللام في اسم الفاعل عند غيره موصولة، فإذا ما احنا فيها اشتينا الشرع عموم من غيره، لكن اشتينا فإذا إذا هي موصولة ما احنا في اللام الحرفية، اللام الحرفية الحرفية ايه موصولة الدهر، ايه وفيه نظر ها لأنها موصولة ايه سهل، لكن اشتي انه ما بلا الاعتراض هنا لقينا ان احنا محلها في الحرفية فقط. إذا الصاغة وش وفيه نظر، قال لأن الخلاف إنما هو في اسم الفاعل بمعنى الحدوث دون غيره، فرد ذلك قد يكون ما عد مقصود بها الحدوث، مقصود بها الثبوت وجاوبتوها اسم وجاوبت ألم عدها فيها موصولة يعني الخلاف هو في الحدوث نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل، لأنهم قالوا هذه الصفة فعل في صورة الاسم فلا بد فيهم معنى الحدوث على بناء كذا، أما إذا قدي يعني بناء على الثبوت فألقوا قدي حرفية وتبارك وش اللي يمع إذا قدي معنى الثبوت، إذا قد أخرجت أنت عن لي عن دلالة الحدوث في القائم ولا في خلاص فهم شبه المؤمن والكافر يقدم درس فهم شبه المؤمن والكافر ثبوت ايوه لانها الموصولة هذه بناء على ان اسم الفاعل هنا فيه اسم الفاعل عدد دال على ايش على الحدود يا المؤمن والكافر اما اذا استعملناها وقصدنا بها للثبوت خلاص ما يعد هم ولو سلم لو فرض منها موصولها المراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف او غيره لانك خرج الاستغراق سواء كانت حرفيه ولا الذي يدل على الاستغراق وموصول ايضا مما ياتي الاستغراق نحو اكرم الذين ياتونك الا زيدا لو ما هي داله على الاستغراق ما صح الاستثناء فاضرب القائمين إلا عمرا لا لا بحسب هاي بيقولون هذا دل على العمر استغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو غيره قبل عشر خلينا نكمل ذي هو السيل ما هو عسل لا لا ما الحقيقة واحدة تدل على من العهد الذهني ذي يقول ما فيه استغراق الآخر إن داخل قليلا واي لا لا